خلاص ترفع الكلفة بينك وبين، اما يحتاج حاجة ما يطلبش الا منك، وانت كمان لما تحتاج ما تطلبش الا منه. ثانيا ان يكون كل منهما عونا لصاحبه في قضاء حاجته، تتفقد احوال اخيك وتتفقد احوال اهله واولاده، اذا غاب تسأل عنه، اذا مرض تعوده، ان كان مشغول تعينه، اذا لقيت عنده كده فطور كده وملل وبعد عن الطريق كده تدور عليه وتذكره بالله. مش اخوك وصاحبك وحبك في الله وبعدين بقاله اسبوعين ما حضرش الدرس وانت سايبه، اما بتحبه في الله ازاي مش تدور عليه؟ وان يكف عنه لسانه الا بخير، يعني حبيبك اخوك يبقى لا تذكره الا بخير، لا تذكره بسوء. وان يعطيه من لسانه ما يحبه فيدعوه باحب اسماء اليه ويذكره بالخير في حضوره وغيبته ويبلغه ثناء الناس عليه. ما تبقى قاعد في المجلس ودي بسيط واحد بتحبه على طول اول ما تلاقيه تقول انا عايز ابشرك خير، انا كنت قاعد مع الناس امبارح وقعدوا يذكروك بالخير ويثنوا عليك، والله انا كنت قاعد فرحان ومبسوط كانهم بيتكلموا عليا. هي دي الحقوق الاخوه والمحبه، ان لما يذكر انسان بخير تفرح له. وان يعفو عن زلاته ويتغاضى عن هفواته. ها اذا كنت في كل الامور معاتبا اخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. ما يشترطش في صاحبك وحبيبك في الله ان يكون كده يعني 100%، لا ده لو كان 75% حيل ممتاز خالص. اه؟ مش تبقى مصاحبه وعشره طويله وسنين ما شاء الله اخوه محبه، وساعه ما يزل زله كده في حجك تسيبه ماشي، ما ينفعش. قالوا علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. أنت حبيت فلان ليه؟ لله. لله يعني إيه؟ ما شاء الله رجل بيصلي، بيحضر دروس، بيحفظ قرآن، بيتقي الله، ما بيعصيش ربنا، فأنت حبيته في الله. أنت أصلا ما حبيته، حبيته في الله، يعني ما عملكش كده جميل فحبيته، ولا خدمك خدمة فحبيته، ده أنت أصلا حبيته في الله. فما دام الحب في الله ولله ابتداء يبقى خلاص لا يزيد بالبر، مهما أبارك وأحسن إليك أنت أصلا بتحبه لله مش للبر والإحسان، ولا ينقص بالجفاء، إذا جفاك وأساء إليك وأذاك ما لا ينقص من حبه ما دام على صراط مستقيم مع الله عز وجل. ومن حقوق الأخوة الوفاء لها، أن يفي الأخ لأخيه والحبيب لحبيبه بعد موت، بعد موت تكن وفيا لأهل أو أخيك ولأولاده، تدور عليهم، تسأل عليهم، تتفقد حوائجهم، تقضي حوائجهم، تعينهم، تيسر أمرهم، تدعو لهم، تعطيهم ما يريدون. حسن العهد من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت هالة بنت خويلد، أخت مين؟ أخت خديجة بنت خويلد، يفرح ويهش ويبش بيتذكروا بخديجة. وكان لما يذبح ذبيحة يوزع يقول ودوا دي لفلانة كانت صاحبة خديجة، ودوا دي لفلانة كانت صاحبة خديجة، أي حاجة حلوة ودوا لفلانة كانت صاحبة خديجة، الوفاء لخديجة حتى بعد موتها. وكان هذا يثير الغيرة في نفس عائشة، تقول كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، كل حدا خديجة خديجة خديجة، فيش في الدنيا غيرها. يقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، كانت وكانت أول من آمن به من النساء واسته بنفسها ومالها رضي الله عنها. فمن حقوق الأخوة أن تفي لأخيك بعد موته بالمحبة بشخص أهلي وأولاده. ومن حقوق الأخوة ألا يكلف الأخ أخاه ما يشق عليه.